وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، درسنا في هذه الليلة كما تعلمون هو قراءة وتعليق من كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وبين يدي هذا الكتاب أشير إلى مقدمة يسيرة، والمقدمات عادة يقولون من آدابها أن تكون مختصرة حتى لا تمل، واستنبط بعض أهل العلم ذلك من سورة الفاتحة التي سنعرج عليها بعد يسير في ابتدائنا في قراءة هذا الكتاب. ذلك أن الفاتحة كالديباجة وكالخطبة وكالمقدمة في ابتداء الكلام، فلم تكن من السور الطويلة. والتفسير كما تعلمون أو غيره من العلوم يشرف بأي شيء؟ بشرف متعلقه، وهو يتعلق بإيش؟ بكلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا من أخذه شرف وعلا وارتقى، قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. إيش معنى لذكر لك؟ لشرف لك ولقومك. سفيان الثوري سئل رحمه الله، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أيهما أحب إليك، الغزو أم تعلم القرآن؟ قال بل تعلم القرآن أحب من الغزو في سبيل الله. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك من إجلال الله جل وعلا إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع وذي السلطان المقصد. الحديث حسنه الحافظ بن حجر وشيخه العراقي. وفي غزوة أحد كما تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، كان يدفن الاثنين في قبر فيسأل أيهما أكثر أخذ للقرآن فيقدمه. التفسير متعلق بكلام الله، ومن هنا يأتي شرح. الأمر الآخر أن التفسير شامل لسائر الفنون، يعني في التفسير تجد الفقه، في التفسير تجد العقيدة، في التفسير تجد الحديث، في التفسير تجد اللغة بفنونها المختلفة، في التفسير تجد الآداب والأخلاق. وبالتالي فهو يحوي جميع هذه المعارف وهذه العلوم. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية تخيل على كثرة ما صنف، عالم شمولي يعتبر، ومع ذلك في آخر سجنة له في القلعة كان يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شغلت بغير كتاب الله. هذا يقوله بعدين بعد سنين طويلة من التصنيف والتأليف. إذا كان الأمر كذلك فإن القرآن يا إخوان إنما نزل للتدبر، والتدبر يكون بالتأمل وبالتفسير ومعرفة معانيه. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك يتدبروا آياته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرح للصحابة ما غمض عنهم، ما خفي عليهم يبين. ثم جاء بعده أصحابه وكانوا يفسرون، لكن تفسيرهم وإن كانوا أعلم الصحابة في التفسير لكنه كان يسيرا، لأن العرب كانوا يفهمون القرآن نزل بلغتهم. وسيأتينا إن شاء الله يعني من أجمل ما في التفسير هو المعاني البلاغية والإعجاز البلاغي فيه، الإعجاز أنواع كثيرة، سيأتينا أنواع لها، لكن من ضمنها الإعجاز البلاغي، لكن العرب كانوا يفهمون. ولذا ما الذي جعل وليد بن مغيرة يضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفه ثلاثين أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقتي، أي ويقول أنشدتك الله والرحم الله صمت؟ ما الذي يجعل عمر بن الخطاب يهتز لما سمع أوائل سورة أو قرأ أوائل سورة طه؟ ما الذي يجعل بعضهم يقول سمعت كلاما ليس بالسحر وليس بالكهانة وليس بال... كانوا يدركون معانيه ودلالاته، وبالتالي فالصحابة كانوا يفسرون، لكن لم يكن هناك احتياج كبير، وكان أعلم الناس بالتفسير هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء بعدهم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كان له قصب السبق، لما لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أولا، اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وثانيا لأنه أخذ التفسير الموجود عند علي رضي الله عنه، التفسير الموجود عند علي أفاده منه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والأمر الثالث رزق بتلاميذ ينشرون علمه. والأمر الرابع طال عمره بخلاف ابن مسعود وفي سنة 32، وبالتالي كان ابن عباس مدرسة، المدرسة الأولى بلا منازع. وكذلك هناك مدرسة ابن مسعود ومدرسة أبي صحيح، لكن يظل ابن عباس له الأسبقية في هذا. ثم جاء بعدهم تلاميذتهم، وفي مقدمتهم تلاميذ ابن عباس اللي هو سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد الذي عرض القرآن مرتين أو ثلاث، يوقف ابن عباس عند كل آية، ثم جاء عكرمة وغيرهم. كل هذا ولم يبتدئ التدوين. التدوين أول من ابتدأ التدوين في علم التفسير من هو؟ هو عبد الملك بن جريج. عبد الملك بن جريج توفي سنة 49 بعد المئة. ومن اللطائف أن عبد الملك بن جريج هذا يعد من أوائل من دون في الحديث. أول ما دون الحديث كان يكتب على أبواب، باب الصلاة ثم تجمع الحديث فيه، باب الطهارة وتجمع الحديث فيه، باب كذا. فكان عبد الملك بن جريج نال شرف أنه من أوائل من صنف ودون في علم الحديث، وهو أول من دون وين؟ في علم التفسير. ولذلك يقول الناظم أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب الزهري آمرا له عمر له بن عبد العزيز، وأول الجامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كابن جريج، هذا هو رقم واحد كابن جريج، وهو شيم ومالك ومعمر وولد المبارك. فهو ابن جريج هذا عبد الملك نال الشرف أنه دون هنا ودون هنا. ثم جاء بعده يحيى بن سلام التميمي، والذي صنف تفسيرا قال عنه الذهبي ما تقدمه كتاب مثله. ثم جاء بعدهم إمام المفسرين بلا منازع، من هو؟ محمد بن جرير الطبري في جامع البيان له، توفى سنة 310. ولو كان لدينا وقت لتكلمنا عن هذا الإمام وعن سعة علمه، لأنه إذا تكلمت عن الحديث هو محدث وكتبه شاهدة له بهذا، إذا تكلمت عن تاريخ فهو مؤرخ وكتبه المطبوع الآن كتابه في تاريخ الملوك الأمم الملوك يشهد له بهذا، وإذا تكلمت عن تفسير يشهد له بهذا، فهو من العلماء الموسوعيين. وإذا تكلمت عن اللغة يشهد كتابه بهذا. ثم تتابعت السلسلة بعد محمد بن جرير رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، فكان من صنف أبو القاسم البغوي، وكان من صنف ابن عطية كتابه المحرر الوجيز مطبوع، وبالمناسبة ابن عطية اثنين، في واحد ابن غالب هذا تفسيره مفقود، وبعض المفسرين ينقل منه، وابن عطية صاحب المحرر الوجيز الأندلسي كتابه مطبوع، وغير ابن عطية عندك العالم العجيب المذهل في علم اللغة المعجزة لكنه مبتدئ، اللي هو من؟ الزمخشري أبو القاسم عمر بن محمود، يسمى جار الله لأن سكن جنب الحرم، جاور سنتين تقريبا، وصنف كتاب هذا وأهداه لأمير مكة اللي هو الشريف أمير مكة آنذاك عمر بن محمود الزمخشري، والبيضاوي، ثم جاء أبو السعود وجمع بين التفسيرين، ها؟ وهكذا استمر التصنيف، وكل له طريقته وكل له منهجه، لكن هذا إيه؟ هذا حتى تعرفوا حركة التفسير، حركة إيه؟ التفسير ابتداء ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزولا، ومن أول من دون، ثم بعض الكتب المشهورة. ومن أشهر الكتب المعاصرة أو في العصر الحديث اللي هو كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور كمفتي تونس وقاضيها. الإخوان في الشريعة يعرفون كتبه في الشريعة. هذا كتسلسل زمني، لكن تستطيع أن تقول أنا ما أبغى أتكلم عن كتب التفسير كمقدمة كتسلسل زمني، واضحة لدي، أنا أبغى أعرف منهجيتهم في التصنيف. منهجيتهم التصنيف تستطيع أن تصنف تقول هذا تفسير بالمأثور اعتمد على النقل، وفي مقدمته من؟ إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وتلحق به من تلحق، ابن عطية محسوب عليهم، ابن كثير محسوب عليهم، ها ذو الجلالين اللي هو السيوطي محسوب عليهم، هذا بالمأثور. صنف آخر التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي قسمين أيضا، بالرأي له الجائز، رأي جائز مثل الفخر الرازي تفسيره مطبوع تفسير كبير، ولو كان عند الوقت لتكلمنا عن هذا التفسير لأن بعضهم قال فيه كل شيء للتفسير، وتكلمنا عن طريقة فيه وهل هو فعلا الكتاب له أم بعضه له. وهناك التفسير المذموم بالرأي المذموم لبعض المبتدعة مثل نهجوا هذا المنهج مثل عبد الجبار المعتزلي ومثل بعض الشيعة ومثل الكشاف للزمخشري تفسيره محسوم من تفاسير المبتدعة كان معتزليا. طيب جانا واحد قال أنا لا أريد أن تذكر لي كتب التفسير باعتبار التسلسل الزمني، ولا أريد أن تذكر لي بحسب النهج التصنيفي المنهج، أنا أريد بحسب العقيدة، أحتاط لنفسي وشجرة، تستطيع أن تقول هناك كتب على منهج السلف وتسوق فيها كثير، من ضمنها في مقدمة تفسير ابن كثير إلى كثير من الكتب المعاصرة، وكتب للمبتدعة وهي كثيرة جدا، ومنها تفسير ابن عطية الذي ذكرناه لأنه أشعري، وإلى الطاهر بن عاشور لأنه أشعري أيضا، مالكي أشعري. فهذا هو لمحة موجزة عن كتب التفسير. طبعا مما يحسن أيضا نتكلم عن قواعد التفسير، لكن نحن سنخرج خارج التفسير، بينما المراد أن نصب التركيز على التفسير تحديدا وبعض متعلقاته من اللغة أو الفقه أو نحوها بشيء يسير، لأن المراد أن نفهم كلام الله جل وعلا. هناك قواعد، لكن هذه القواعد سنكتفي أنها تمر علينا وننبه عليها في أثناء القراءة حتى تثبت في الذهن، وإلا التصنيفات في قواعد التفسير كثيرة جدا، ومنها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهناك للمتأخرين أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهناك عدد من الدكاترة، وفي الجامعة مقرر بعض التصنيفات تعرفونها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا محسوب عليه التفسير بليش؟ بالمأثور. التفسير بليه؟ بالمأثور. ومحسوب على التصنيف له السلفي، ما يتوافق إن شاء الله مع مذهب السلف فيما اطلعت عليه هنا، وهو تفسير يعتبر من التفاسير الحديثة المعاصرة، لأنه عام 66، يعني له الآن قرابة 60 سنة أو 65 سنة هذا الكتاب. المقدمة تتكلم عن فضل القرآن ونحوه، هذه تقرأ، لكن سنلج الآن إن شاء الله إلى سورة الفاتحة مباشرة. وسورة الفاتحة بارك الله فيكم، هذه السورة هي فضل من الله ونعمة على المسلمين. هذه السورة يا أخوان تقريبا جمعت ما لم يجمعه سواها. كيف؟ توحيد الألوهية موجود، سيمر علينا بعد قليل. توحيد الربوبية موجود، توحيد الأسماء والصفات موجود، الأمر والنهي موجود، الوعيد موجود، كل ما تريد موجود في هذه السورة. ولذلك أطلق بعضهم عليها أنها سر القرآن، بعضهم سماها إيه؟ سر القرآن. وسيأتينا المصنف سيذكر بعض الأسماء وسنعلق عليها إن شاء الله. طيب، في حد يقرأ ولا أقرأ أنا؟ حددت واحد يقرأ؟ أبو معاذ تفضل يا شيخ إسلام. إذا ما هو واضح تجي جنبي. لا لا، عندي الجزء الثاني. طيب، تعطونه ولا أقرأ من عندي أنا؟ الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: سورة الفاتحة مكية، وهي 7 آيات. طبعا مكية على رأي الجمهور، على رأي الجمهور، لأن هناك من خالف، هي 7 أو 8 أو 9. طيب تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه تسمى إيش؟ الاستعاذة. هل الاستعاذة آية؟ ليست آية، لكن هل هي مشروعة؟ نعم مشروعة. ما وش الدليل؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ. طيب كيف يقول قرأت في الماضي؟ يعني إذا قرأت وانتهيت فاستعذ؟ لا، المراد إذا أردت قراءة القرآن ف استعد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، لآية الوضوء. أو يكون المعنى تقديم وتأخير، وهذا إن شاء الله سيمر عليكم، وهو من اللطائف المهمة في التفسير. التفسير فيما يسمى بالمقدم والمؤخر، وهذا في كتاب الإمام أحمد لكنه مفقود، لكن من أساليب العرب. مثل إيش؟ قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى. المعنى شو؟ تدلى فدنا. أعطيكم مثال آخر، أحيانا يكون التقديم ترى في الآيات في الألفاظ، ويكون أحيانا في الآية بمجملها. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. الله جل وعلا رفع عيسى بن مريم وهو ليس ميت. طبعا فيها أقوال، بعضهم قال متوفيك بالمنام ورافعك، فيها أقوال، لكن على قول من الأقوال أنها تقديم وتأخير. ف فيكون المعنى يا عيسى ابن مريم إني رافعك إلي ومتوفيك في آخر الزمان لما تنزل ويحصل ما يحصل من الملاحم وتكون ثم تموت مصيرك الموت، فيكون تقديم وتأخير. لكن على كل حال الاستعاذة مشروعة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي شيطان وضوء خنزب أمر عليه الصلاة والسلام على الحديث الصحيح بالاستعاذة منه، فالاستعاذة مشروعة. وهنا حينما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، طبعا الصيغة الواردة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهنا أعوذ بمعنى إيش؟ استجير، ألجأ بالله. سيأتينا لفظ الجلالة ونعلق عليه بعد قليل. السميع العليم، السميع سمعا يليق به جل وعلا، وسيأتينا إن شاء الله وزن السميع شوه، وزن عليم شوه. وما أعظم قوله تعالى الآية التي تقرؤونها باستمرار أسمع بهم وأبصر، إيش معناها؟ يعني ما أشد سمعه وما أشد بصره سبحانه وتعالى. من الشيطان الرجيم، الشيطان إيش هو الشيطان؟ في اللغة مشتق من إيه؟ إما أن يكون مشتق من شطن أو شطن بمعنى بعودة، هذا يسمى يا أخواني اشتقاق، اشتقاق بمعنى جذر الكلمة، الكلمة التي يتفرع منها كلمات أخرى لها مدلولات ومعاني، مثل كلمة الجنة مش أصلها جنة، فلما تأتي إلى لفظ الجنة هذا يسمى الجذر، يسمى المادة، يدل على الستر، يدل على الوقاية. أي كلمة أصلها جنة تدل على الستر والوقاية، مثل إيه؟ مثل الجنة مستورة ما ترى، ومثل إيه؟ المجن، المجن هو الترس اللي يغطي المقاتل مع الطواري الآن ومع مكافحة الشغل، ما معهم ترس يحميهم، هذا مجن. مثل الجني لا ترى، وهلما ألفاظ عديدة. فهذا يسمى الاشتقاق، وهو أنواع تعديدة، فيكون بمعنى من شاطنا بمعنى بعد، أو يكون من شاطة بمعنى احترق، يكون من شاطنا بمعنى بعد أو من شاطة بمعنى احترق. وبعض أهل اللغة يقولون لا، الصواب هو شطر الأول، شاطة غير صحيح. لما؟ قالوا لأن العرب تقول إيش؟ تشيطن فلان، لكن هل تقول تشيط فلان؟ ها؟ ما تقول. إذن هذا ما يتعلق إيه؟ بالاستعاذة. الرجيم بمعنى المطرود، المرجوم، المرجوم معنى إيه؟ المطرود. طيب بعده قال إيش يا شيخ؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أيوة هذه تسمى إيه؟ تسمى البسملة، تسمى إيه؟ طيب البسملة، كلمة البسملة هذه تسمى، هل هي نوع من أنواع الاشتقاق؟ بعضهم جعله نوع من أنواع الاشتقاق اللي يسمى إيش؟ يسمى النحت، اللي هو الاشتقاق الأكبر أو الكبار يسمونه، وبعضهم لم يدخلوا في الاشتقاق اللي هو يسمى النحت، وهي المعروف سبعة ألفاظ اللي هي إيه؟ الحي على، حي على الصلاح، هي على الفلاح، الهي على اللي هي إيه؟ اللي هو التهليل لا إله إلا الله، الحوق له اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هي البسملة هذه بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي الحمد له الحمد لله، اللي هي ال الدمعزة اللي هو أدام الله عزك، والأخيرة اللي هي جعلت في ذاك الجيعة اللي هي جعلت في ذاك، هذه سبعة ألفاظ تسمى إيش؟ تسمى النحت، تسمى كلمات منحوتة، عرفتوها ولا لا؟ فلما نقول البسملة يندرج تحت هذا الباب. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لا نريد ان نتكلم حول الكثير في اللغه ونفرق، لكن في لطائف ستستمر، يعني هذه الأشياء التي قلناها تستمر معكم، المفروض أنها قواعد تبقى معكم على طول. هنا بسم الله يقال الباء متعلقة بمحذوف، وين المحذوف؟ أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو أدخل بسم الله أو أقرأ بسم الله أو إلى آخره. طبعا لهم تأويل ليش حذفت، في كلام لأهل العلم. والاسم هنا بسم الله، الاسم طبعا في تكلموا كثير حول أهل الاسم المسمى ولا الاسم غير المسمى، طبعا راجح أن الاسم هو المسمى. أنت قلت ترى لي اسم آخر، هل معناته لك مسمى آخر؟ لا، هو نفس، بس الاسم يختلف عنه على المسمى. لكن السؤال اشتقاق الاسم من ايش؟ اما من السمة، اسمك سمة عليك مثل العلامة، السمة اللي هي العلامة، اسمك علامة عليك، من حيث نعرف انه خلاص فيصل نعرف انه خلاص نطالع فيه على طول، او جابر ندور نشير عليه على طول، وهلما جرى فيكون من السمة، او يكون من السمو اللي هو ايه الارتفاع والعلو، فكأنك باسمك علوت، فلما نقول فلان كأنك ارتفعت وشفناك على طول، هذا هو اشتقاقه الاسم بسم الله. طيب بسم الله لفظ، اللفظ اللي بعده يسمى لفظ ايش؟ لفظ الجلالة، ويسمى لفظ الحقيقة. لما يقال وين لفظ الحقيقة؟ هو الله، لفظ الجلالة هو الله جل وعلا، وهو مأخوذ من أله يأله، بمعنى عبد يعبد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كيف يعني في إلهين، واحد فوق واحد تحت، ها؟ ما بمعنى معبود، سورة الدخان، يعني الذي في السماء معبود وفي الأرض إيه؟ وفي الأرض معبود جل وعلا. وهذا الاسم، هذا اللفظ، لفظ الحقيقة هذا، قال بعض أهل العلم إنه اسم الله العظيم. ليه؟ هل تعلم له سمية؟ لأن كل الأسماء تجد أنها تبع هذا، تبع لهذا اللفظ. هو الله عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض. قبلها إيش؟ هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كلها تبع لهذا الاسم، كلها أوصاف للفظ الجلالة ولفظ الحقيقة الله. ولذلك مسيلمة الكذاب لم يدعي أنه الله، ادعى الاسم الذي بعده اللي هو الرحمن، والرحمن هو علم على الله جل وعلا وصفة له، وهي أقرب ما تكون إلى الذات بخلاف الرحيم التي هي أقرب ما تكون إليه إلى الفعل. رحمن اليمامة من هو؟ مسيلمة الكذاب ادعى أنه رحمن اليمامة. يقول العلماء ما كاد أن يطلق على نفسه رحمن اليمامة إلا وقرع سمعه لفظة إيه؟ الكذاب، سموه الناس الكذاب، اشتهر بلقب مسيلمة الكذاب، عقوبة من الله وتنكيل الله لما ادعى أنه رحمن اليمامة. والرحمن على وزن إيش؟ أيوة، صيغة إيش؟ صيغة مبالغة. وكذلك الرحيم على وزن إيه؟ فعيل، صيغة مبالغة. وهكذا اسماء الله تجدنا دائما على، وكذا الغفور شكور اللي هو فعول، صيغ مبالغة كلها. الرحمن قال بعض أهل العلم أنه يشمل جميع المخلوقين، كافرهم إنسهم وجنهم ومؤمنهم الجميع يشملها لفظة الرحمن، لأن الله رحمن بالكافر. ألم يجعل له رئتين يتنفس منها؟ ألم يجعل له لؤلؤتين في رأسه يقلبها يمينا شمالا؟ ألم يجعل له يدين يبسطها؟ كما قال بعض السلف، لو أحد تأمل في أعضائه، شو الأصابع والكف والمرفق، لعلم أن ما لينت لطاعة الله وعبادته. إذن الله جل وعلا رحيم بالكافر ورحيم رحمن بالكافر وبالمؤمن، لكن رحيم يختص بمن؟ يختص بهم في الدنيا وفي الآخرة، كقوله في سورة الإسراء: إنه كان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، لا، إنه كان بكم رحيما، وفي الآخرة رحيم بهم مما أعده لهم في الجنة. إذن هذه إيه؟ هذا تعليق يسير على البسملة. طيب تفضل يا شيخ اقرأ اقرأ السورة ثم افتتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة لها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذا تستفيد من هذا الحديث إيه؟ تستفيد من حديث، شوف المصنف في البداية قال إيش؟ سورة الفاتحة لها ثلاثة أسماء: واحد فاتحة الكتاب، طبعا دليلها إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأم القرآن والسبع المثاني. طيب ما تلاحظون في الحديث هنا فيه أسماء أخرى؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، إذا هي سورة إيش؟ الحمد. إذن هذا اسم رابع لها، وذكر ثلاثة هنا، هذا الاسم الرابع. هي السبع المثاني سبق، والقرآن العظيم هذا اسم إيه؟ اسم خامس لها. وفيه أسماء أخرى، السيوطي ساق نحو 20 اسم وغير زاد، وبعضها فيه نص عليه كالتي ذكرنا، وبعضها استنباط. يعني مثلا من ضمن الأسماء سورة الصلاة، من فين جبناها؟ الحديث الذي بعده: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الصلاة اللي هي القراءة: فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بمعنى قراءتك. وهي سورة الرقية، حديث أبي سعيد الخدري: إيه؟ وما يدريك أنها رقية. وتسمى سورة النور، لحديث الوجبة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وبشره الملك بباب، قال جبريل: إيه؟ هذا باب لم يفتح إلا اليوم. لما نزل الملك وبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال: نورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب والآيتين من آخر سورة البقرة. وتسمى أيضا سورة الكنز، وتسمى سورة سر الصلاة، وتسمى سورة الشفاء أو الشافية، وتسمى سورة الكافية. أسماء عديدة لهذه السورة، ودائما كثرة الأسماء يا أخوان تدل على شرف المسمى. يعني الله جل وعلا كم أسماء الله جل وعلا؟ كم عددها؟ لا يحصيها إلا بدليل إيش؟ هل هي 99؟ 99 هذا إيه؟ هذا مدرج كلام الراوي اللي هو تعداد الأسماء، لكن أسماء الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: أو استأثرت به في علم، أو علمت واحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فيها أسماء استأثر الله بعلمها. طيب، إذن هذه كلها أسماء، وتعدد أسماء الله جل وعلا يدل على إيش؟ على عظمة الله. ليه يا أخوان؟ لأن العرب كانت إذا استعظمت الشيء ماذا تفعل؟ كثرت أسماءه. ولذلك الصحراء كم لها اسم عند العرب؟ السيف كم لها اسم عند العرب؟ الأسد كم لها اسم عند العرب؟ كثرون أسماء الأشياء العظيمة. ولذلك القرآن لما نزل عدد أسماء الأشياء له مثل النار. كم أسماء النار؟ نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية. كم أسماءها في القرآن؟ كثير، دلالة عليه. كذلك القيامة: قارعة، الحاقة، طامة، صاخة. فكثرة الأسماء تدل على شيء، إما على تعظيم، إما على شرف، إما على. فالفاتحة لها هذه الأسماء الكثيرة يدلك عليه على عظمتها وشرف هذه السورة. نعم، تفضل يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. الوقت بلغه. تفضل. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وغيره. شوف الإمام ابن القيم رحمه الله له لفتة جميلة في هذا الحديث تحديدا، يقول: إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فانتظر لحظة وكأنك تسمع قوله تعالى: إيش؟ حمدني عبدي، في الصلاة. فإذا قرأت الرحمن الرحيم فانتظر لحظة كأنك تسمع قول الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قرأت مالك يوم الدين فانتظر لحظة كأنك تسمع: إيه؟ مجدني عبدي. وهذا شيء عظيم، لأن الله جل وعلا يقولها حينما تقرأ هذه السورة، يقول هذا الكلام. فأنت استوعب هذا الكلام وتأمله، وأنت في الصلاة تذكره، يزيدك خشوع، ويزيدك سكينة، ويزيدك اطمئنان، ويزيدك تأمل. وهذا الحديث كما تلاحظون الذي أخرجه الإمام مسلم يدل على إيش؟ على أن هذه السورة تسمى سورة إيه؟ سورة الصلاة. نعم، تفضل. إيش قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قل: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل: بسم الله يا محمد. يقول: اقرأ بذكر الله ربك، وقم وقعد بذكر الله تعالى. واختلف العلماء في مشروعية. طبعا هذا الإخوان ما معهم كتاب، هذا حديث ضعيف. أيوه. واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة، فقال بعضهم: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، قال بعضهم يقرأ بها جهرا في السرية وسرا في السرية. يقرأ بها جهرا فيه؟ في الجهرية وسرا في السرية. وقال بعضهم يقرأ بها سرا في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان وتستحب البسملة في طبعا قبل أن تدرك إلى ما بعدها، هذا عليه بعض الصحابة وبعض السلف، وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جهر بالبسملة، وصح عن غيره من الخلفاء الأربعة وغيرهم أنه لم يجهر بالبسملة. وبالتالي فإن جهر بها الإنسان أحيانا ينكر عليه؟ لا ينكر عليه. وإن أسر بها ينكر عليه؟ لا ينكر عليه. وإن كان الغالب هو الإسرار لكنه يمكن أن يجهر بها أحيانا يعلم الناس أن هذا أمر ليس بمنكر. نعم تفضل. وتستحب البسملة في ابتداء كل عمل تبركا بسم الله تعالى واستعانة به. تبركا في كل عمل مثل الوضوء، لا وضوء لمن لم، هذا حسنه بعض أهل العلم، لمن لم يذكر اسم الله. أيضا في الذبح، والذبح واجب اللي هي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا في الذبح، في الدخول والخروج بسم الله ولجنا، وفي الخلاء بسم الله اللهم إني، في دعاء ركوب الدابة إيش هو؟ بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخرنا هذا. في الطعام يا غلام إيش؟ سم الله وكل من. إذن ينبغي للمؤمن دائما أن يجعل البسملة على طرف لسانه، فكل أمر من قراءة من فيها فلا قراءة منين، اقرأ باسم ربك، في كتابة، في تناول شيء، لأنها طاردة، هذه جالبة للبركة طاردة للشياطين البسملة. نعم تفضل. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. نعم حديث طائف ماشي. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر أمر عباده أن يثنوا عليه انتهى. قال أبو نصر الجوهري والحمد أعم من الشكر، وأما المدح فهو أعم من الحمد. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. قال البغوي رحمه الله تعالى والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة، والشكر لا يكون إلا على النعمة. وقوله تعالى لله اللام للاستحقاق، والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. وقوله تعالى رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، والعوالم أصناف المخلوقات وعن ابن عباس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيب قال لله ألف عالم 600 في البحر و400 في البر. وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي والعالم مشتق من العلامة. قال ابن كثير لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب شوف الحمد لله رب العالمين، الحمد كما ذكر بمعنى الشكر، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، ولو تكلمنا فيها يطول الحديث فيها كيف بينهما عموم وكيف بينهما خصوص. لكن يكفي أن تعلم أن الحمد هي من الباقيات الصالحات اللي هي إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن بكل تسبيحة وكل تحميدة إيه؟ تغرس للمؤمن غرسة من الجنة. إذن هي من الألفاظ المحمودة، من الألفاظ المحبوبة التي ينبغي للإنسان حميدا يعبدي. قالوا حمدك واسترجع، قال فابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت إيش؟ بيت الحمد. ولذلك من صفات المؤمنين الصالحين الحامدون. وفي دعاء الرجوع من السفر إيش؟ آيبون تائبون عابدون، وفي رواية ساجدون لربنا إيه؟ لربنا حامدون. يشربوا الشربة فيحمده عليها، هذا هو سبيل المؤمن. وهنا ال هذه كما قال لاستغراق جميع أنواعه الحمد بجميع أنواعه، يشمله بجميع أجناسه. لمن؟ لله. واللام هذه تسمى لام الاستحقاق أو تسمى لام الاختصاص. الحمد لله رب العالمين. الرب يا أخوان هو إيش؟ طبعا في اللغة يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الصنم رب يبول ثعلبان برأسه لقد دل من، أو يطلق على الملك والسيد، أو يطلق. هنا يهمنا إيش المراد به. المراد بالرب هنا قيل بمعنى الملك والسيد، وقيل معنى أجمل وهو إيه؟ الذي يربي عباده بنعمه تدرجا حتى يصل بهم إلى إيه؟ إلى غاية الكمال البشري، إلى غاية الكمال البشري يتدرج به. ولذلك لما ذكرت لفظة ربانيون قالوا من هم ربانيون؟ ربانيون هل هم الأحبار؟ قالوا لا، فوق الأحبار. لما سموا ربانيين طيب؟ قالوا لأنهم يتشبهون بالرب فيتدرجون في تعليم خلقه شيئا فشيئا، كما أنه جل وعلا يتدرج إيه؟ في تربية عباده. رب العالمين هنا أيضا مسألة. الفاتحة مما اشتملت عليه توحيد الألوهية، سيأتينا أدلة أخرى أخذناها من لفظ الجلالة، ألا هيأ له، اشتقاق لفظ الجلالة ولفظ الحقيقة. في توحيد الربوبية من فين أخذناها؟ رب العالمين. إذن في توحيد الألوهية وفي توحيده سيأتي أدلة أخرى. في دليل على النبوة، من فين جبنا دليل النبوة؟ من فين جبنا؟ لأنه إذا كان إلها يعبد فكيف يعبد دون أن نعرف كيف نعبد الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل؟ وكذلك رب العالمين إذا كان يربي عباده فكيف يمكن أن يعلمهم ويربيهم على طاعته دون أن يكون هناك من يعلمهم ويرسل إليهم؟ إذن استنبط بعض أهل العلم منهم القيم أن هذه الآية دليل على إيش؟ على النبوة أيضا، وسيأتينا في الآية التي بعدها استنباطات أخرى. نعم. أي نعم صحيح. تفضل. تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على العالمين ولا على الرحيم لاتصال الصفة بالموصوف، ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهر، والأصل هو الوقوف على رؤوس الآية. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. فالفصل والوصل جائزان، ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهذ. وفي الحديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. قوله عز وجل الرحمن الرحيم، قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. على وجه المبالغة، لأن عرفنا أنها على وزن إيش؟ صيغ المبالغة. صيغ المبالغة خمس، من ضمنها هذين الوزنين. نعم. وفي الأثر عن عيسى رضي عن عيسى عليه السلام أنه قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. وقال ابن جرير: حدثني. إيش هو اللي أرق من الآخر؟ أيهما أرق؟ الرحيم أرق من الرحمة. نعم، لأنه خاص بالمؤمنين. تفضل. وقال ابن جرير: حدثنا السري ابن يحيى التميمي، حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العزرمي يقول: الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم. هذا القرطبي صاحب تفسير إيش؟ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي. شيخ من؟ شيخ القرطبي صاحب المفهم، صاحب المفهم المحدث، هذاك محدث وهو غير هذا، هذا تلميذ وهذا شيخه. نعم، تفضل. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله العالمين ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه أيضا الآية اشتقوا منها أيضا أنها دليل على النبوة. كيف؟ قالوا: كيف يكون رحمانا وكيف يكون رحيما إذا كان سيعذب عباده وهم ولم يبعث إليهم رسلا، أو أنه تركهم هملا، فكيف يكون رحمانا ورحيما؟ فاستنبط منها ابن القيم وغيره أن فيها أيضا دليل عليه على إثبات النبوة. نعم. قوله عز وجل: مالك يوم الدين. قال ابن كثير: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا ما هنا مالك يوم الدين، وقرية قراءة سبعية هيش مالكي. ومن الطرائف أيضا تعرفون أن السنة أن الإنسان يطيل في الأولى ويقصر الركعة الثانية، فكان من اللطائف بعض فقهاء القراء يقرأ في الأولى مالك وفي الثانية إيش؟ مالكي يوم الدين. هذه لطيفة، وإلا هي يعني شو الفرق؟ حرف واحد. وفهنا يقول مالك يوم الدين، مالك حاكم، لكنه خص يوم الدين لأن ذاك اليوم إيه؟ لا يكون معه مدعي. في الدنيا يدعون كثيرون، هذا يدعي أنه ملك والثاني والثالث أنه مالك، لكن في ذلك اليوم يزول كل ادعاء، ولذلك خص هذا اليوم دون غيره. والدين بمعنى إيش هنا؟ الجزاء والحساب، كما قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، وهو من أسماء يوم القيامة. نعم. قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى: هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال ابن عباس: إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قال البغوي: والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده. قوله عز وجل هنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها تخصيص وفيها التفات. وين الالتفات؟ أولا هو يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف كان يتكلم عن إيه؟ غائب، مالك يوم الدين. بعدين إياك نعبد، من الالتفات من الغيبة إلى إيه؟ إلى الخطاب أو إلى المخاطب. هذا أسلوب قرآني. مثل إيه؟ مثل عبس. من هو اللي عبس؟ أحد ما أدري من هو. عبس وتولى أن جاءه، شوف جاءه الأعمى وما يدريك. ها؟ هنا التفات من إيه؟ من الغيبة إلى نفس الكلام. ولها أسرار ولها مقاصد. يعني مثلا هذه في سورة عبسة، تخيل لو جاء فقال: عبست وتوليت إذ جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله جل وعلا، كيف يكون وقع عليه؟ لكن انظر إلى التلطف الرباني بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة التوبة، سورة التوبة التي لها أسماء كثيرة، إنما أدى الله في الأعمار مرت علينا، لها 15 اسما، ماذا قال؟ هل قال لما أذنت له مباشرة ولا قدم إيش؟ عفى الله عنك. إذن لما يطمئن يبدأ إيش يقول له؟ لما أذنت له؟ فالالتفات له مقاصد. فهنا لأهمية هذا اللفظ بعينه دون غيره، ولكونه كما أشار هو سر الفاتحة، ولذلك كتب الهروي إيش؟ منازل إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اللي كتب عليها ابن القيم إيش؟ مدارج السالكين في منازل إيه؟ لمنازل السائرين. لا، مدارج السالكين اختصر في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فهنا التفت لأهمية هذه اللفظة، وتقديم الضمير إياك قبل ما قال نعبدك نستعينك، دليل إيش؟ أهمية واختصاص إياك لا غيرك. يعني لو قال واحد الآن، لو قال نعبد، تعبد من؟ تعبد الله، تعبد حجر، تعبد شجر؟ قال لا، أعبد الله، نعبد الله. لكن لو قال إياك يعني يا الله، هل ينصرف الذهن إلى غيره؟ ما ينصرف الذهن. إياك دون غيرك نعبد، وإياك دون غيرك إيه؟ نستعين. وفي هذه الآية دليل على أن من لم يجعل الله له عونا لم يوفق للعبادة. لابد أن تستعين. الإنسان بدون عون الله لا يتمكن من عبادة الله، لابد من عون. ولذلك يقول الإنسان دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. القوة والحول كلها بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وأيضا فيه فائدة إيش؟ أنك إذا دخلت في العبادة وأنت خالص النية كما تشير هذه الآية إياك يا خلاص دون غيره، فإن الله يهب لك عونا. قد تبتدي في مشروع تعبد الله به مثل طلب العلم، يأتيك عون الله جل وعلا. تبدأ تريد أن تكون من المحافظين على صلاة الضحى أو غيرها، أو أذكار الصباح والمساء، أو تسبح في اليوم، أو تستغفر 100 أو 1000، ابدأ وأنت خالص النية سيهب الله لك معونة. وين الدليل؟ إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. وهنا تلاحظون أنه جعل اللفظ عام. طيب أنت مصلي لحالك، ليش ما قال إياك أعبد إياك أستعين لوحدي؟ قيل فيها أقوال كثيرة، بعضهم وهذا رأي رككه ابن تيمية كما يقول تلميذه ابن القيم وضعفه ابن تيمية، اللي هو أنه يقصد كل عضو من الأعضاء، كان كل عضو يقول هذا الكلام، أو يكون المعنى نوع من التفخيم ولمناسبة السياقات ونوع من الإجلال والتعظيم، أي نحن معاشر المسلمين معاشر المؤمنين كلنا نعبدك دون غيرك وكلنا نستعين بك دون سواك. نعم تفضل. قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال ابن كثير لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السؤال أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. وقال البغوي وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى. شوف الهداية في هداية عامة، هداية إيش؟ عامة. إيش دليلها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم يشمل حتى الحيوانات. من الذي هداها تتصرف هذه التصرفات، تسير وتأكل وتطعم صغيرها؟ كيف اهتدت لهذا؟ الله جل وعلا. هذه هداية عامة، هدى الكافر لما يصلحه في حياته الدنيوية، هذه هداية إيش؟ هداية عامة. وعندك هداية خاصة، هداية توفيق، وهناك هداية بيان قبله، هداية بيان وإيضاح. الدليل عليه إيش؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فإيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. شوف عمه أبو طالب رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم ورغم كلامه الذي يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريب من الهداية، هو يشعر أن عمه قريب، وقف معه في الشعب 3 سنوات صبر وذب عنه ودافع عنه وكان يحبه، وله الأبيات المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا لولا أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك رغم هذا الحرص وكون قريب، لكن التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. لكن السؤال هنا، أنت الآن مؤمن إن شاء الله، فتقول اهدنا، كيف تقول اهدنا والله قد هداك؟ المراد به أي ثبتني على الهداية وزدني منها، ثبتني على الهداية. وإيه؟ قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا إيش؟ هدى. الآن الأشياء التي لا يعرفها الإنسان من أمور العبادات، ألا يحتاج هداية حتى يعرفها؟ الأمور التي يجهلها، طيب الأمور التي يكسل عنها، يعرفها لكنه يكسل عنها، ألا يحتاج هداية حتى ينهض بها وينشط؟ إذن كلها تدخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط له صراط الأنبياء، صراط الصالحين، صراط واحد مستقيم ابتداؤه في الدنيا وينتهي إلى الجنة، هذا هو الصراط الذي يسأل الله الإنسان أن يكون عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، سيأتينا الآن من هم الذين أنعم الله عليهم. أي تفضل شيخ. قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه اللي هو الإسلام. الطريق الواضح هو طريقه طريق الإسلام لا اعوجاج فيه. نعم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الحق. وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في كل قلب في كل قلب مسلم. وهذا دليل في القرآن هنا أنه صراط واحد من الصراط المستقيم، وعكسه إيش هو؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنها سبل متفرقة، بينما طريق الهداية هو طريق واحد. نعم. قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق للإيمان والاستقامة عليه من النبيين والمؤمنين. قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك، بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن كثير: والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم. طيب، المغضوب عليهم من هم؟ تعرفونهم من هم؟ اليهود. لما؟ لأنهم علموا يعني شوف في قوله تعالى من أعجب الآيات هذه سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب، شوف يكتبونه إيه؟ كفاهم هذا أنهم يحرفون ثم يقولون، يعني لم يكفهم أنهم حرفوه حتى نسبوه إلى الله. ولذلك قال جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ها إلى أن قال فباءوا بغضب ويقتل النبيين بغير حق. إيش الآية ذكرنا؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما لا يقتل النبيين بغير حق، كذلك بعصاه لا أريد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب، إن هي وقال أنت مسنا النار إلا أيام معدودات معدودة ولا اتخذتم عند الله عهدا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين والحفظ بينهم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تكفرون أي لا لا بئس ما اشتروا بها مستوى يكرم ما أنزل الله بغينا ينزلون لعمي شاء من عباده أيوة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على رسوله من فضله فباءوا بغضب على إيش؟ على غضب. شوف غضب متتالي، ولذلك هذه أمة مغضوب عليهم اللي هم اليهود بسبب أنهم علموا ومع علمهم ضلوا، فمن علم ثم ضل ففيه مشابهة لمن؟ مشابهة لليهود. هؤلاء اليهود سموا يهودا ليه؟ نسبة إلى يهودا أو يهوذا ابن يعقوب، أو من قولهم إيش؟ إنا هدنا إليك بمعنى رجعنا، يا من عصيت هدهد وأسرع كمثل الهدهد، بمعنى ارجع ارجع. وسيأتينا إن شاء الله يا بني إسرائيل واشتقاقات بني إسرائيل لما سموا بني إسرائيل. والطرف الآخر من هم؟ ولا الضالين، اللي هم من؟ النصارى. النصارى عبدوا الله على جهل فضلوا وأضلوا كثيرا. فمن عبد الله على جهل ولم يتعلم كان فيه مشابهة ممن؟ من النصارى. ومن علم ولم يعمل كان فيه شبه ممن؟ من اليهود. في نهاية هذه السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشرع أن يقول المسلم إيه؟ آمين، بمعنى اللهم استجب. وقد جاء في فضلها ما حسدتكم اليهود على مثله. أيوة. وفي الصحيح من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك الإنسان يحرص على هذه اللغوة، هي مسنونة مشروع. لا في الصلاة، في الصلاة لا، المشروع الوارد. ولذلك يعني أجره عظيم، يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه. نعم. طيب، بعدها إن شاء الله تأتي سورة البقرة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في حد عنده إشكال أو سؤال حول ما تقدم أو شيء ما هو فاهم، اتفضل يا ولد. شوف، البسملة حصل فيها خلاف شديد، هل هي جزء من الفاتحة؟ طبعا هي جزء من سورته في الاتفاق، سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهي آية مستقلة متفق عليها في سائر السور. إذن هنا متفق عليه وهنا متفق عليه. يظل الخلاف فيه، هي آية في الفاتحة لكن هل هي متصلة أم أنها مستقلة؟ حصل الخلاف، ولكل دليل، كل له دليل. وصح عن أبي هريرة في هذا وصح عنه في هذا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى ترجيح أنها جزء من إيه؟ جزء من الفاتحة. وهذا ما ذهب إليه العلماء في مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف. ولذلك لما تفتح المصحف الآن تجد رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، فمالوا إلى هذا القول. نعم. وياك. الحمد للاختصاص أو الاستحقاق. بس إذا كنا على كذا معنى ذلك لا يجوز أن نحمد غير الله، فالحاصل ما فيه حمد غير الله. هو المقصود الحمد المطلق، الحمد المطلق لا يكون إلا لله. أنت تحمد فلان، لكن تحمد عليه، حمدته لصنيعه، حمدته من الفاظ العربية. لكن الحمد المطلق الذي استغرق جميع أجناس الحمد وعلى كل حال وعلى كل، لا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا لله. إذا قلنا أن الحمد كل لله والاختصاص، يعني إذا حمدت غير الله من أشخاص لا لا، لما قلت لما قلنا لا، هو المقصود الاختصاص أنه يعني أولى أولى من يمكن أن يستحقه ويختص به هو من؟ هو الله جل وعلا، هذا هو المقصود. أما أل هناك فهي لاستفراق الجنس المحامي، تدل على أن الحمد الكامل أيوه لله المطلق، المطلق في السراء والضراء، في العسر واليسر، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. المختص به هو الله والمستحق له هو الله. أما الحمد الجزئي فيمكن أن يكون، أما الحمد المطلق الذي لا نهاية له ولا حد له ولا غاية له، هو يختص به الله جل وعلا ويستحق الله جل وعلا، هذا هو المقصود. بالاستعاذة يا شيخ، ما الذي صرف على الوجوب؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر نحن قلنا الاستعاذة مشروعة، لماذا لم نقل واجب؟ صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، صنيع النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله، ثبت عنه في قيام الليل ولم يروا عنه فيما سواه، فدل على أن هذا إيه؟ على أنه للاستحباب. دل على أنهم بيستحبوا. شيخ صلى الله عليك شيخ. أي طالب الذي يريد أن يتعلم علم التفسير أو يدرس دراسة منهجية يعني على قواعد وعلى أسس وغير متخصص في ذلك، تخصص جامعي أو دراسة عليا من ذلك، ما الطريقة شيخ تنصح بها؟ هو شوف يا شيخ، كل المفسرين الآن وكذلك من أراد تفسير يغلب عليه ما يميل إليه. بمعنى الآن لما تفتح أي كتاب في التفسير تقول هذا المفسر غلب عليه الجانب اللغوي، تأخذ كتاب ثاني تقول هذا المفسر غلب عليه الجانب الفقهي، وهل مجرى هذا دليل على أن الإنسان بحسب ما يميل إليه يقرأ في الكتاب الذي يناسبه؟ لكن دائما كلما تتلبثت على شيخ كلما اقتصرت أو قصرت عليك المسافة. الآن ثني الركب عند الشيوخ، إيش الهدف منه؟ كما يقول ابن خلدون في مقدمته، إما أن الله جل وعلا يرى تواضع الإنسان ومسكنته فيفتح عليه من العلوم ما لم يخطر له في بال، وإما أن يفتح عليه مسائل مغلقة. هذه المسائل حينما تتلمذ على شيخ يجمع لك شتات ما يمكن أن يكون قرأه وتعلمه. حينما تقرأ الكتاب الآن يمر عليك علم يعلمك من هو هذا العلم، يمر عليك كتاب التفسير يقيم لك هذا الكتاب التفسير، يمر عليك إشكال عقدي يجيب لك على هذا الإشكال العقدي. لكن لابد من الديمومة، ديمومة النظر، الإنسان ينظر ويدمن النظر في كتاب الله جل وعلا وسيتبين له، بل ربما يفتح عليه من الفتوحات ما لم يذكرها أي مفسر من المفسرين، لأن إعجاز هذا القرآن قائم إلى قيام الساعة. ولذلك سورة الفاتحة الآن لما نقول إنها رقية لا يعني أنها لوحدها رقية، استنبط بعض أهل العلم أشياء لم يستنبطها من قبله. تجي تقول وين الدليل؟ الدليل قول عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركا، وقول علي رضي إلا فهما يؤتيه الله رحمك الله. ولذا كان شيخ الإسلام تيمية إذا أصاب الرجل رعاف يكتب على أنفه إيش بالزعفران، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وورد عن غيرهم قالوا هذه آيات تنفع لي. كان شيخ الإسلام تيمية إذا قلق أو شيء قال اجمعوا لي آيات السكينة واقرأوها، آيات السكينة الست آيات اللي في السكينة يقرأ الإنسان فيطمئن، فهذه الآية نافعة لكذا وهذه نافعة لكذا وهذه، هذا كل استنباط. يمكن أن تستنبط أنت إذا أدمنت النظر وعرفت قواعد التفسير وملكت الملكة، فإنك تستطيع أن إذا فتح الله عليك أن تأتي بشيء لم تسبق إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنا أقول التتلمذ على أهل العلم وإدامة النظر، إدامة النظر في كتب التفسير تفتح لك مغاليق كثيرة، وتختار ما يناسب هواك. بمعنى إيه؟ ما تميل إليه نفسك. إن كان الفقه فيه تفاسير تنصح بها، إن كان في الجوانب العقدية فيه تفاسير تنصح بها، إن كان في القصص والإسرائيليات فيه تفاسير تنصح بها، إذا كان تحب التفصيل كنقاط في كل آية المسألة الأولى الثانية الثالثة فيه تفاسير تنصح بها، ثم تستشير من يدلك على التسلسل التدرج المنهجي في هذا السلم. مالك يوم الدين، مالك وملك، هل تقربها في نوع بها ولا؟ هو لو قرأت به ما جاز، صلاتك جائزة بالإجماع بنفس الصلاة مثلا، أي ما يمنع، هذا ما يمنع، لكن الأولى أن تستمر صلاتك على قراءة واحدة. لكن لو صليت بهذه وهذه كلاهما ثابت. إذا وصل مالكي أو مالك السكون فهو مالك أو ملك. مالكي ثانية مالكي مالكي يوم الدين. كلها سبعية. كلها بكسر. أي. على سؤال مسألة قراءة السورة شيخ الصلوات. أيوه. تنكيس مثلاً أو قراءة السورة هل الترتيب مثلاً توقيت مجوز؟ شوف التنكيس الذي والله أعلم يقصده هو لما قال ابن مسعود لما قال ذاك رجل نكس الله قلبه أيوة. الذي يظهر والله أعلم أنه تنكيس في الآيات تبدأ من تحت هذا موجود عند بعض الحفاظ ترى بعض الحفاظ الآن لشدة حفظه يعطيك الآيات بداياتها من أسفل هذا هو الذي ينطبق عليه هذا المعنى له التنكيس أما تقديم سورة على سورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس فلا يمنع هذا يعني كونك تقرأ في مثلا في الأولى بالناس ثم الثانية بالإخلاص ما يظهر أن هذا تنكيسا الشيخ الضرق مثلا آخر الزمر الضرق الثانية من أول الزمر هل تنكيس؟ لا في سورة واحدة في سورة واحدة والله هذا فيه شبهة يا ولد فيه يعني قريب من هذا الأولى تركه في مثل هذا الأولى تركه وأهل العلم قالوا قراءة سورة ولو صغيرة أو متوسطة كاملة خير من قراءة الصلاة. فضل الشيخ. لا فضل. سبحان الله.